وكنت من الكافرين. بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وكنت من الكافرين. جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء شيء شيء شيء كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون.

حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين حميم حميم حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم.